نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. يسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. بداية نرحب بالمستمع أبو عبد العزيز من جدة، وقد بعث بهذا السؤال الذي يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف نحصن شبابنا من الذكور والإناث من هذه الفتن المتراكمة في هذا الوقت، وكيف نحفظهم بالإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا السؤال سؤال وجيه وسؤال مهم، ويجب أن يتلى ويسعى في تفعيله مهما أمكن ذلك. فإن تحصين أبنائنا وبناتنا من هذه البيت المتلاطمة والشرور يزداد شرا يوم بعد يوم أمر مهم، لأن أبناءنا وبناتنا لازم الصغار منهم إذا حصلناهم بالإسلام وأخلاق الإسلام وربينا تربية الصالحة الناجعة عن الخير والصلاح، فإن هذا سبب لصلاح واستقامتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فانظر كيف نبى الصلاة أمر بالسابعة من وسيلة التمييز، ثم بالعاشرة، ثم أمر ثم ضربهم بالعاشرة لكي ينشأوا على الخير والتقوى، ثم يفرقوا بينهم بمضاجع حتى نقطع سبل الشر والفساد والريبة عنهم. كل هذا حرص على الهداية والاستقامة والتربية والخير والهدى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأمر أن نقي أنفسنا من عذاب الله بطاعته، وأن نقي ذرياتنا كذلك، وأهليكم أن نقي أهلنا النار بالعمل الصالح. وقال جل وعلا: وأمر أهلك بالصبر، وأمر أهلك بالصلاة عليه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نرزقن نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ففي كل هذه الآيات أمر منا بتربية أبنائنا وتنشئة صالحة، لأن هذا من أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله يقول: ولتكن منكم أمة يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي يقول: من رأى منكم منكر يغير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان. فالأبناء الصغار إذا وجهوا بالصغر إلى الخير وحذروا من الشر وابعدوا عنه نشأوا معظم لشرع الله محبين لآلبين الله، يعلمون أن هذه الأشياء المحدثة جاءت لسائدين وأخلاقهم. هذه القناة الحديدة التي فيها مبادئ لمن أراد النفع، لكن الشديد استعملناها في الضار وعطلنا النافع، واستعملناها في الضار وعطلنا النافع، مما أدى إلى تأثيرها في نفوس أبنائنا وبناتنا وتصديق ما يقولون وتطبيق ذلك على أنفسهم ولمجتمعاتهم. فيا أهل الإسلام، إنه لا صلاح لنا ولا استقامة أحوالنا ونجاتنا من هذه الفتن إلا تربية شبابنا، التربية الصالحة من حيث المناهج، من حيث مراحل التعليم، من حيث خطباء المساجد، من حيث وسائل الإعلام، من حيث البيت، ومن حيث التعاون من الجميع في التربية الصالحة والنصيحة هذه. فنسأل الله التوفيق والسداد. اللهم آمين. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وعبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أنتقل إلى سائل آخر، أبو سليمان من القوعية يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، اختلفت مع أحد الإخوة، هل هو أي الإيمان بالقضاء والقدر هل هو من أركان الإسلام، وكيف نحقق ذلك إيمانا وتصديقا به؟ الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لأن عمل باطني. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم عند الإيمان بأركان ستة، وقال جبريل لما سأل جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فنؤمن بقدر الله وأن ما شاء الله كان وما لم يكن، وأن الله علم الأشياء قبل، وأن الله علم ما يعمل العباد وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة وخلق الأشياء وشاءها، فكل شيء بقضائه وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقضاء الله وقدره، آمنا بذلك السعى والشقاوة. قال جل وعلا: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى. فمن عمل أعمال الصالحة وأتقنها خالصا لله فإن الله يعين ويوفقه وييسر اليسرى، ومن عطل أعمال الصالحة وعرض عنها وأبعد وابتعد عنها فإن الله يخذله ويترك طريق غير السوي فيلقى عذاب الله جل وعلا. فنبي قضاء الله وقدر إيمان جازما أن القضاء والقدر حق، بأن الله عالم العالمون قبل أن يخلقهم، ثم كتب العلم، ثم شاءه وجوده، ثم خلقه جل وعلا. كل هذا نؤمن بالله. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالإيمان بقضاء الله وقدر أمر مطلوب. يقول صلى الله عليه وسلم ابن عباس واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا أمر لا بد منه. هذا من أنكر قضاء الله وقدره أنكر علم الله بالأشياء وكتابتها وخلقها ومشيئتها، فقد كفر بالله جل وعلا، لأنه رد الكتاب والسنة اللذان جاء بالأمر بالإيمان بقضاء الله وقدره. أثابكم الله سماحة الشيخ. هذا الأخ مصطفى آدم من السودان يقول: كيف نفرق بين العادة والعبادة، حيث أن هناك بعض الناس يصلي ويؤدي العبادات وأصبحت عنده عادة دون خشوع؟ يا إخواني، العبادة والعادة، العبادة نفعلها امتثال لأن ربنا جل وعلا أمرنا بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فتوحيد لله وإفراد الله بالعبادة، والصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والوالدين والأرحام والصدق بالحديث والأداء الأمانة، كل هذه أمور أمرنا بها شرعا وهي فأداؤنا لها عبادة عبد الله بها. أما المباحات فإنها مباحة، فأما العادات فإنها مباحة إلا إذا قصد بالعادة أن تعينه على الطاعة والعبادة وقد يكون مشروعة. وإذا أصل أن الأصل أن العادة غير واجبة من المباحات، لكن قد تكون مستحسنة إذا كان فيها عون للعبد على طاعة الله. قال العلماء: المؤمن يجر على كل شيء، إنما يريد الاستعانة بنومه على طاعة من أجر، إن أكل يقصر استعانة على طاعة الله في أكل أجر، إن شرب، إن قام، إن تكلم، كل عمل يؤدي إلى أداء العمل الصالح ويقوي رغبته كل مشروع ومأمور به. إن بعض الناس يصلي ولا يخشع، لا شك أن الصلاة مطلوبة وأن الخشوع لبها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من ركوع سجود فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فإن الخشوع القلب الصلاة يؤدي إلى خشوع الجوارح، واضطراب القلب الصلاة وتشعبه في الصلاة يؤدي إلى عدم رب الصلاة. والله ذم المنافقين الذي أدواهم كسالى، قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المؤديها بطمأنينة وخشوع يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. المؤمن يستمر صلاته ويرتاع فيها وينبص فيها لأنه يعلم أنه يناجي ربه جل وعلا الذي أمر خلقه ورزقه ومالك سمعه وبصره وحياته كلها، وإليه مرده ومصيره، ويخلص هذه الصلاة لله ويؤديها أداء كاملا. لأن في الحديث إن العبد يصلي الصلاة ما يكتل نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها، فليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. اللهم آمين. محمد تاج الدين أيضا سوداني يسأل، يقول يسأل عن فك السحر، هل يجوز فك السحر بمثله أو الذهاب لمن يقولون أنهم من الجن الصالحين؟ يا إخواني جاء في الحديث لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، فالسحرة هم الذين يحل السحر، فالاستعانة بهم وإتيانهم أمر محرم شرعا، لأنهم يعينونك على الشرك بالله، يبتزون مالك ويسلم معتقدك. هؤلاء السحرة مشعوذين، يأمرونهم بأن يذبحوا لغير الله، يصلوا لغير الله، يستخفون بالقرآن والسنة بالقرآن، يعني يلوثون بالنجاسة، يأتون إلى قوم لا خير فيهم ولا في إتيانهم، أوسخ الناس بيتا وأقبهم رائحة وأنتنهم مجلسا. لكن مصيبة المسلم الذي جاء يظن أن الشفاء بأيديهم، والله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فليس لهم استطاع يضر بأحد إلا بإذن الله. فعليه أن تلجأ ربك وتحصل أذكار الأذكار القرآنية والأثر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفوض أمرك إلى الله وتوقف على الأسباب النافعة. أما الذهاب إليه فلا يجوز. من أتى كاهنا فسأل عن شيء لم تقبل صلاة 40 يوما وفي أرض، من أتى كاهنا وصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حقا، إن في الجن مسلمين وكافرين كما أخبر الله، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأنا منا المسلمون القاسطون. لكن ليس لنا علم بأحوالهم، لأن الله يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فليس لنا علم بهم ولا بأحوالهم. ومن ادعى أنه يخاطبهم ويكلمه ويكلمونه ويأخذ ويعطي معهم فهذا إنسان مشعوذ كاهن دجال كذاب لا خير فيه ولا يصدق قوله. هل للساحر توبة يا شيخ؟ من العلماء من يقول لا توبة، يقول إن السحر متمكن في نفسه فلو تاب ما استطاع يتوب، ومنهم من يقول لا إن يمهل، إن تاب وأعرض وظهر من التوبة النصوح ويبعن هذا المحرم قوة توبته. ننتقل إلى سائل آخر. هذه رسالة بعثها أبو عبد الله من الرياض، يسأل عن حسن الخلق، هل هو يخلق مع الإنسان أم أن الإنسان يكتسبه في حياته، وكيف أكون حسن الخلق؟ ولا شك أن على قسمين، خلق مكتسب وخلق جبلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشعث بن قيس إن فيك لخصلتان، إن فيك لخلتين، الصدق الحلم والأناء، تخلقت قال لا بل جبلك الله عليهما، هذه نعمة من الله أن يكون مطبوع على حسن الأخلاق، على الحلم والأناءة والصبر والثبات والتروي في الأمور كلها. وإلا فمن أخلاق أيضا ما يكتب الإنسان بمجالسة الأخيار وذوي الأخلاق والآداب الحسنة، يستفيد من مجالستهم وصحبتهم ما يفيدونه على ذلك، إلا أن الشيء الجبلي أفضل. والخلق المكتسب أيضا فيه خير كثير لمن وفقه الله، عود نزع الحلم والأناء وروض نزع الصبر والثبات والتأني في الأمور، فإن هذا من نعم الله العبد. بارك الله فيكم. سعيد محمد من أبها يقول: ما هو أفضل عمل صالح أقدمه في حياتي؟ إيمانك بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول، صلواتك الخمس، زكاة مالك، صوم رمضان، حج البيت الحرام، ذكر الله، بر الوالدين، صلة الرحم، الصدق في الحديث، الأداء في الأمانة، الأمانة تمنت عليه من عمل غيره، كل هذه مما يحبه الله ورسوله. هذه الدنيا لن تخرج منها إلا بعمل مهما كان العمل حاضرا، يقول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. فالعمل قرينك في قبرك، إن يكن عملك صالحا ازددت بأنسا وسرورا، وإن يكن عملك سيئا ازددت به هما وغما وعذابا أليما. فأهل القبور في قبورهم ينعمون أو يعذبون على قدر ما عملوا في هذه الدنيا. فأخي عطاعة الله، وكف عن محارم الله، وأدي ما أوجب الله عليك، واتق الله في ذلك. ففعل الأوامر واجتناب النواهي والإخلاص لله في القول والعمل من الأمور التي ينبغي الاهتمام والعناية بها. نعم، بارك الله فيكم. وهذا السائل ناصر السهلي من المدينة المنورة على ساكنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول: يا شيخ عبد العزيز، إذا دخلت المسجد والمصلين يصلون صلاة الجنازة، هل أصلي معهم أو أذهب لصلاة الفرض؟ إذا دخلت وهم يصلون في الأولى أن صلي على الجنازة، لأنها ستفوت والباقي، وهذه صلاة بتفوت، فصلي معهم على الجنازة ثم صلي فرض إن شاء الله. نعم، حفظكم الله. أيضا من الأسئلة بدر محمد يقول: جدتي أدت العمرة قبل سنوات، ولكنها لم تكمل بعض الأشياء وعليها نقص، ولكنها أيضا مرضت في تلك الأيام وتوفيت رحمها الله في شهر رمضان، وكانت مريضة جدا، هل تعتبر عمرتها وتقبل، وهل نقضي الصيام الأربعة الأيام عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم حج وداع، وقص الرجل من أصحابه وقص ناقة فخر منها ومات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وجنبوه الطيب، وكفنوه بثوبيه، ولا تقربوا طيبا، ولا تغطوا رأسه، اغسلوه بماء وسدر، ولا تقربوا طيبا، ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال علماء: إنها دليل على أن من كان حائلا معتمرا فحال بينه وبين مرض نحو ذلك، أن عمرته تامة إن شاء الله، وعمله صالح، وسيبعث يوم القيامة ملبيا. لكن أقول: إن اعتمرتم عنها عمرة خاصة فجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. محمد الجعيدي من الخرج يسأل سماحتكم، يقول: هل يجوز إذا نويت السفر، هل يجوز أن أصلي العصر جمعا وقصرا بعد صلاة الجمعة؟ يقول علماء: إن الظهر تجمع، إن العصر تجمع مع الظهر لا مع الجمعة، فمن صلى الجمعة مع الإمام ركعتين وهو مسافر فإنه لا يجمع العصر معها، بل يؤخر، بل يصلي العصر في وقتها، لأن العصر لا تجمع مع الجمعة، إنما تجمع مع الظهر. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل يقول السائل: أسامة هاشم سوداني الجنسية، إمام يصلي العصر وخلفه مسافر، قام الإمام من الركعة الثانية ولكن المسافر جلس وبقي جالسا حتى اكتملت الصلاة ثم سلم مع الإمام، ما حكم ذلك؟ حكمه أنه يعيد تلك الصلاة، لأن الواجب على المسافر إذا أتم بالمقيم أن يتم معه. نعم، حفظكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعث به السائل أبو سعيد من جدة، يقول: في بعض المجتمعات يشترط أهل الزوجة مبلغا يدفعه الزوج عند الطلاق لمنعه من التسرع بالطلاق، ولا يقصدون أنه من المهر، ما حكم ذلك؟ يا إخواني، الأصل إن المهر جائز تعجيله أو تأجيله، وجائز تعجيل بعضه وتأخير بعضه، فلا مانع منه. أما ارتباط بأننا سنأخذ منك إن طلقت المرأة مبلغ من المبلغ، غير صحيح. إن هذه أمور بيد الله جل وعلا، القلوب تآلفها وتفارقها بيد الله جل وعلا. يعني في الحديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعار مثله وما تناكر من اختلف. إلزام الزوج بمهر بشيء من المال غير المهر لأجب إبقاء عدم تطليق أمر غير مشروع إلا يستعين بالله ويصلحان حالهما ويتعب البر والتقوى ونسأل الله يجمع شملهم على الخير. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بأقوالكم وأعمالكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام مخطب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونتلقى أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.